بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وأن تغفر لنا وترحمنا. نعم، اقرأ المكي والمدني. بسم الله الرحمن الرحيم. المكي والمدني. قال الإمام السيوطي رحمه الله: اعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة، أشهرها أن المكية ما نزل قبل الهجرة، والمدنية ما نزل بعدها، سواء نزل بمكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام حجة الوداع أم بسفر من الأسفار. أخرج عثمان بن سعد الرازي بسنده إلى يحيى بن سلام ابن سلام قال: ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهو من المكي، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني. وهذا أثر لطيف يؤخذ منه أن ما نزل في سفر الهجرة مكي اصطلاحا. الثاني أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة، وعلى هذا تثبت الواسطة، فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكي ولا مدني. الثالث أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. نعم، حرص العلماء رحمهم الله على معرفة أوقات نزول السور، فأخذوا يحددون وجعلوا لهذا ضابط معين. فحددوا، بعض العلماء حدد عن طريق المكان، فقال أن السور التي نزلت في مكة تسمى مكية، والتي نزلت في المدينة تسمى مدنية، ولكن هذا الضابط حقيقة ليس بضابط جيد، لأن هناك من الآيات ما نزلت في غير مكة وفي غير المدينة. فمثلا بعض الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمه من تبوك، وبعض الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قافل من مكة راجع إلى المدينة في الطريق، عندما كتب النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية. فإذن هذا الضابط ليس ضابطا جيدا في معرفة المكي والمدني من الآيات والسور. هناك من العلماء من جعل ضابطا آخر فقال: المكي ما اشتمل على قوله تعالى: يا أيها الناس، وليس فيه يا أيها الذين آمنوا، وهذا أيضا يدخله ما يدخله، لأن هناك من السور المكية التي اشتملت على يا أيها الذين آمنوا مثل سورة الحج. فإذا حتى هذا الضابط وهذا التعريف يحتاج إلى مراجعة. لكن الذي اعتمده كثير من أهل العلم وأقروا به، وهو ما اعتبروه ضابطا شافيا كافيا، أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنكون بذلك قد جمعنا القرآن كله، يعني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته أيا كان موقعه ومكانه فإنه يعتبر من المكي، من قبيل المكي. وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان خارج المدينة بعد الهجرة فإنه يعتبر من المدني. ذكر العلماء رحمهم الله طريقان لمعرفة المكي والمدني. الطريق الأول هو النقل الصحيح، ما ثبت عن الصحابي أو التابعي بسند صحيح أنه مكي أو مدني فإنه يعتد به ويعتبر من قبيل المكي أو المدني. إذن الطريق الأول هو النقل الصحيح. هناك بعض السور لم يرد فيها شيء، فاتخذ العلماء طريقا آخر وهو قياس ما ورد بدليل على ما لم يرد فيه دليل، فأخذوا هذه السور التي لم يرد فيها دليل صحيح على أنها من قبيل المكي والمدني فقاسوها على السور الأخرى وألحقوها بها. من السور التي ثبت فيه بدليل صحيح ولها ربما قصة مشهورة والتي لا يمكن أن يختلف فيها اثنان، ما نزل في أبي لهب، فهذه السورة لا يمكن أن يقول إنسان أنها نزلت في المدينة، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والقصة معروفة. فقام إليه عمه أبو لهب فقال له تبا لك ألهذا جمعتنا، فأنزل الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. كذلك أيضا في سورة الضحى، والقصة في ذلك مشهورة، في أم جميل عندما قالت، عندما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فأتت إلى أبي بكر الصديق أو بعض المشركين فقالوا إنما ودعه ربه وقلاه، يعني تركه فأصبح لا يوحي إليه شيئا، فأنزل الله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قلى. كذلك أيضا ما ورد من الآيات في قصة أو في غزوة بدر وفي غزوة أحد، هذه كلها تدل دلالة واضحة على الأحداث التي وقعت فيها ونزلت فيها هذه الآيات. هناك أيها الأحباب ضوابط للسور المكية وضوابط للسور المدنية، وهناك مميزات. الضوابط اعتمدها عندك، فباستطاعتك إذا تعلمت هذه الأمور أن تميز السورة المدنية من السورة المكية. فأي شخص يسألك بعد ذلك هل هذه السورة مكية أو مدنية تستطيع أن تجيب عليه بعد معرفة هذه الأمور. فأولا من ضوابط السور المكية، أول ضابط فيها أن كل سورة اشتملت على لفظ كلا فهي مكية، أي سورة فيها لفظة كلا فهي مكية. من أين ابتدأت كلا في القرآن الكريم؟ من سورة مريم، من سورة مريم إلى آخر القرآن. طيب النصف الأول من القرآن هل وردت فيه كلا؟ ما وردت. من يذكرنا بالآية في سورة مريم؟ أفرأيت الذي كفر بآيات ربه، أفرأيت الذي كفر وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا. آيتين أو لفظتين في سورة مريم في آيتين متتابعتين. إذن مريم سورة مكية ولا مدنية؟ مكية لورود لفظة كلا فيها. الحجاج ابن يوسف الثقفي أمسك رجل وأراد أن يفتك به، فأتت أمه تشفع عند الحجاج فقالت له: أسألك بالذي اختص النصف الأخير من القرآن بكلا أن تطلق ابني. الحجاج يقال أنه كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، فاستعرض مباشرة القرآن الكريم فوجد أن هذه المرأة أتته بفائدة، وأن كلا لم ترد إلا في النصف الأخير من القرآن الكريم، فكافأها على ذلك. إذن السورة التي وردت فيها كلا هي سورة مكية. كذلك أيضا كل سورة افتتحت بحروف مقطعة فهي مكية، إلا سورتي البقرة وآل عمران، وخلاف في سورة الرعد. طيب سورة الأعراف مباشرة، إذا قيل لك سورة الأعراف ماذا تقول؟ مكية. لماذا؟ طيب ما ورد أو ما وردت فيها لفظة كلا، لماذا نقول أنها مكية؟ لأنها ابتدأت بالحروف المقطعة. أي سورة ابتدأت بالحروف المقطعة فهي سورة، فهي سورة مكية. سورة غافر سورة مكية ولا مدنية؟ مكية، لأن بدايتها حاميم. سورة الشورى كذلك. إذن الآن أصبح عندك توسع في معرفة السور المكية والمدنية، أصبحت تميز، أي واحد يسألك تستطيع أن تجيب. استثناء سورتي البقرة وآل عمران، وخلاف في سورة الرعد. البقرة ابتدأت بالحروف المقطعة ومع ذلك فهي مدنية، وكذلك أيضا سورة آل عمران. الضابط الثالث: كل سورة فيها سجدة فهي سورة مكية. كل سورة فيها سجدة فهي سورة مكية. سورة السجدة مكية ولا مدنية؟ مكية. إذا وردت أو أتت في هذه السورة سجدة فهي سورة، فهي سورة مكية. أحيانا ما يمنع أن يكون أن تكون السورة فيها تجتمع عدة أمور، تدل على أنها مكية. سورة مريم ابتدأت بالحروف المقطعة، وفيها سجدة، وفيها لفظة كلا، ثلاثة ضوابط اجتمعت في هذه السورة. إذن كل سورة فيها سجدة فهي سورة مكية. الضابط الرابع، كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي سورة مكية، إلا سورة الحج. الحج سورة مكية، مع أن فيها يا أيها الذين آمنوا، وفيها أيضا في آخرها يا أيها الذين آمنوا. هذا الضابط، فيها يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، وفيها يا أيها الذين آمنوا. نحن نقول في الضابط الرابع، كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي سورة مكية. إلا الحج، سورة الحج وردت فيها الآيتين يا أيها الناس في أولها، ويا أيها الذين آمنوا في آخرها، ومع هذا فهي سورة مكية. أربع ضوابط تستعين بها على تمييز السور المكية من السور المدنية. طيب، ضوابط السور المدنية، الضابط الأول، كل سورة ورد فيها لفظ النفاق فهي سورة مدنية، إلا سورة العنكبوت ورد فيها لفظة النفاق، ومع ذلك فهي سورة مكية، لأن العنكبوت ابتدأت بماذا؟ بالحروف المقطعة. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني، كل سورة ورد فيها لفظ للفريضة أو لحد من الحدود فهي سورة مدنية. ما رأيكم في سورة النور؟ كلها مشتملة على أحكام الزنا وأحكام القذف والمحارم، أيضا تحديد محارم الإنسان وأقاربه وإلقاء السلام وغير ذلك من الأحكام وحادثة الإفك. هذه سورة مدنية وليست سورة مكية. الضابط الأول، كل سورة ورد فيها لفظ النفاق فهي سورة مدنية، إلا سورة العنكبوت. سورة التوبة مدنية ولا مكية؟ مدنية، مليئة بفضح المنافقين وكشف خططهم. الضابط الثاني، كل سورة ورد فيها لفظ للفريضة أو لحد من الحدود فهي سورة مدنية. سورة النساء سورة مدنية ولا مكية؟ مدنية. سورة التحريم مدنية أيضا. هناك بعض المميزات، ما هو الفرق بين الضابط والمميز؟ الضابط والميزة. الضابط أمر تعتمد مباشرة، والميزة تستطيع من خلالها أن تستنبط أن هذه السورة مكية أو مدنية. فمن مميزات السورة المكية أنها غالبا ما تتحدث عن العقيدة وعن التوحيد ونبذ الشرك ومجادلة المشركين وإثبات البعث، هذه صفة سائدة في السور المكية، وكذلك أيضا قصر الآيات فيها: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، آيات قصيرة. لكن انظر في سورة البقرة آيات طويلة. كذلك أيضا ميزة أخرى في السورة المكية أن فيها قوة وفيها شدة على المشركين، ودائما يأتي فيها التحدي. من مميزات السور المدنية أنها تتكلم وتسهب في الأحكام الشرعية، لأن التوحيد والحمد لله قد تقرر وعرف الناس التوحيد ونبذوا الشرك، فأصبحت تتكلم عن فروع الإسلام، عن الفروع، عن الصلاة، عن الصيام، عن الحدود، عن السرقة، تتكلم عن الأحكام الشرعية. هذه السور المدنية. كذلك أيضا من ميز السور المدنية أنها تجادل أهل الكتاب وتكشف عوار المنافقين وتفضح مخططاتهم وتبين حالهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام. نعم، أسباب النزول. أسباب النزول. قال الإمام السيوطي رحمه الله: قال الجعبري: نزول القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. واختلف أهل الأصول هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، والأصح عندنا الأول، وقد نزلت آيات في أسباب واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها، كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر، وآية اللعان في شأن هلال بن أمية، وحد القذف في رماة عائشة، ثم تعدى إلى غيرهم. أسباب النزول هو ما نزل من القرآن بشأنه وقت وقوعه. أسباب النزول ما نزل من القرآن بشأنه وقت وقوعه. والقرآن الكريم ينقسم إلى قسمين بالنسبة لأسباب النزول. القسم الأول ما نزل من الله ابتداء بدون سبب، ما نزل من الله تعالى ابتداء بلا سبب، لم يكن هناك سبب من الأسباب لنزول هذه الآيات، أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما نزل لسبب من الأسباب، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما نزل بسبب حادثة وقعت، والقسم الثاني ما نزل بسبب سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما من الصحابة أو من اليهود أو من المشركين أو من غيرهم. سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى القرآن مجيبا على هذا السؤال. إذن أسباب النزول تنقسم إلى قسمين: ما نزل بسبب حادثة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ما نزل بسبب سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما نزل بسبب حادثة كثير جدا، وقد ذكرنا لكم من أمثلة ذلك حادثة الإفك عندما ابتليت عائشة رضي الله عنها وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بما يتكلم به المنافقون وما أشاعوه، ما تكلموا به في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زيادة في الابتلاء أن توقف الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من شهر أو قريبا من شهر توقف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ حتى بعض الصحابة رضي الله عنهم كأنه وقع في أنفسهم شيئا، وبعضهم تكلم فجلدهم النبي صلى الله عليه وسلم حدد الحد في الدنيا تطهيرا لهم. فأنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ومن الحوادث التي وقعت أيضا قصة المجادلة التي أتت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، فأنزل الله قرآنا يتلى: إن الله أنزل فيك وفي صاحبك قرآنا، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآيات من سورة المجادلة من أولها، آيات وقعت ونزلت بسبب حوادث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قصة الضرار، مسجد الضرار عندما بناه المنافقون، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وغيرها من الحوادث كثير. قصة الأعمى ابن أم مكتوم رضي الله عنه عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجادل أحد كبار المشركين، فقال له: يا رسول الله علمني، علمني بعض أحكام الإسلام. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قرآنا يتلى عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل أفضل من الذي يتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يعرض عنه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يحيي ابن أم مكتوم ويقول: أهلا بمن عاتبني ربي فيه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. عتاب من الله سبحانه وتعالى، حوادث كثيرة نزل فيها القرآن، وقصة الأسرى وقصة حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين دخلوا في الشعب وكان جيش النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 12,000 مقاتل حتى قال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة فأراد الله أن يؤدبهم بأن النصر من الله سبحانه وتعالى فثار عليهم ذلك الكمين الذي وضعه مالك من ثقيف لجيش النبي صلى الله عليه وسلم ثار في وجوههم فدارت الإبل وهربت حتى قال أحد المشركين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو من المؤلفة قلوبه قال والله إني أرى أن لا تتوقف إبلهم أو جمالهم إلا عند البحر ولكن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نخبة من أصحابه من أصحاب الإيمان القوي معه أبو بكر وعمر وسادات الصحابة والعباس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي في الناس يا أصحاب الشجرة يا أيها الأنصار يا أيها المهاجرون فعادوا بسرعة لما سمعوا النداء حتى أن بعضهم لم يتوقف جمله وبعيره فتركه وألقى بنفسه لبيك لبيك يا رسول الله قال علي رضي الله عنه لقد رأيتنا ونحن نحتمي بالنبي صلى الله عليه وسلم كان أبو سفيان بن الحارث أو سفيان بن الحارث كان أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع كان يمسك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ما يريدها أن تتقدم والنبي صلى الله عليه وسلم يركلها برجله حتى تتقدم وينادي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم من شجاعته فهذه من الآيات التي نزلت بسبب حادثة قصة المنافق قصة المنافقين في غزوة تبوك الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد كذبوا والله وجاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ما قالوا هذا إلا من باب المزاح وكم ورط المزاح كثيرا من الناس بعض الناس يهذي بالكلام وهو لا يدري وهو لا يشعر قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يقول يا رسول الله والله ما قلنا هذا إلا لنقطع به الطريق يعني نمزح والنبي صلى الله عليه وسلم معرض عنهم بقية المنافقين أخذوا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم كفروا ولكن للأسف الصحابة أو الصحابي الذي كان معهم أو الصحابة الذين كانوا معهم واستمعوا لهم أتوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترفوا لأنه لا منجى من الله إلا إليه اعترفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم معرض عنهم ما يلتفت إليه. النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته ما يلتفت إلى هذا الرجل ولا يزيد على قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا الرجل متعلق بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي يبكي والناقة تسحبه والدماء تخرج من قدميه وهو يبكي يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى يدعو يقول اللهم إن كنت قبلت توبتي فاقتلني مجاهدا في سبيلك ولا تجعل أحد يعثر على جثتي. فيقتل في يوم اليمامة مع المسلمين ويبحثون عنه فلا يجدونه لأنه صدق مع الله سبحانه وتعالى. أما المنافقين الذين أخذوا يكذبون على أنفسهم ويحلفون بالله ما قالوا فحسابهم عند الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب التي نزلت بسببها آيات ما كان بسبب سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يسألونك عن الأنفال في غزوة بدر الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن المحيض يسألك أهل الكتاب آيات أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لأسئلة وقعت إما من المشركين أو من أهل الكتاب أو أتت من المسلمين من بعض الصحابة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. إذن القرآن الكريم ينقسم بالنسبة لأسباب النزول إلى قسمين: ما نزل من الله ابتداء بلا سبب وما نزل بسبب. وأسباب النزول تنقسم إلى قسمين: ما نزل بسبب حادثة وقعت وما نزل بسبب سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. النوع الثالث والأربعون في المحكم والمتشابه. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد حكى ابن حبيب النيسابوري في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أن القرآن كله محكم لقوله تعالى كتاب أحكمت آياته. الثاني كله متشابه لقوله تعالى كتابا متشابها مثاني. الثالث وهو الصحيح انقسامه إلى محكم ومتشابه للآية المصدر بها. والجواب عن الآيتين أن المراد بإحكامه إتقانه وعدم تطرق النقص إليه والاختلاف إليه، وبتشابهه كونه يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والإعجاز. وقد اختلف في تعيين المحكم والمتشابه على أقوال، فقيل المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور. وقيل المحكم ما وضح معناه والمتشابه نقيضه. المحكم والمتشابه، هناك بعض الآيات دلت على أن القرآن كله محكم، وبعض الآيات دلت على أن القرآن كله متشابه، وهناك آيات دلت على أن القرآن منه محكم ومنه آيات متشابهات، مما جعل بعض أهل العلم يقولون أن القرآن كله محكم وليس فيه متشابه، بدليل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته. وقال بعضهم أن القرآن كله متشابه بدليل قوله تعالى: كتابا متشابها مثاني. فهذه تدل على أن القرآن كله متشابه، والصحيح أن القرآن فيه آيات محكمات، وهذه أغلب آيات القرآن، وفيه آيات متشابهات بدليل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ويرد على من قال أن القرآن كله محكم بدليل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، أن المراد بالإحكام هنا إتقانه وعدم تطرق النقص والاختلاف إليه، والمراد بالآية الأخرى التي دلت على أن القرآن كله متشابه كتابا متشابها مثاني، أن المراد بذلك أنه أشبه بعضه بعضا في الصدق والحق والإعجاز، أشبه بعضه بعضا في الصدق والحق والإعجاز، ويكون بذلك قد جمعنا بين هذه الآيات، وأن القرآن فيه محكم وفيه متشابه. لكن نحن بحثنا الآن في المتشابه، هل يمكن الوصول إلى معرفة معنى المتشابه، أو أنه أمر استأثر الله به وبعلمه فلا يمكن الوصول إلى معناه فنستسلم ونترك البحث ونسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى؟ خلاف وقع بين أهل العلم، والذي جرهم إلى هذا الخلاف هو الخلاف في الوقف على الآية السابقة الذكر، وهي قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فمن رأى لزوم الوقف على لفظ الجلالة وأن الواو استئنافية، فإنه يرى أنه لا سبيل لتفسير المتشابه ولا سبيل إلى معرفته، فقال: نقف عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ونستأنف الكلام: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ومن قال أن المتشابه يمكن الوصول إلى معرفة معناه وتفسيره، فإنه لا يرى الوقف عند لفظ الجلالة، ويرى أن الواو معطوفة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيرى أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه ومعنى المتشابه. وهذا القول هو الذي عليه جماهير السلف. ومما يدل على صحة هذا القول قول ابن عباس فيما يرويه عنه مجاهد عند تفسير قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله إلا الله والراسخون في العلم قال: وأنا من الذين يعلمون تأويله وأنا من الذين يعلمون تأويله. فلو كان ابن عباس يرى أنه لا سبيل لمعرفة المتشابه فإنه لا يقول بهذا القول. كذلك أيضا من الأدلة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في الدعاء المعروف المشهور: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلو كان لا سبيل لمعرفة التأويل وتأويل المتشابه فلم يكن هناك لزوما أو دافعا لهذه الدعوة. فابن عباس هو ترجمان القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول يجمع بين هذين القولين وهو قول جميل للإمام الخطابي رحمه الله، وهو أن المتشابه على ضربين: الضرب الأول ما لا سبيل إلى معرفته ولا سبيل إلى الوصول إليه، وهو في نحو معرفة بعض الأمور الغيبية كوقت نزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج، وكذلك أيضا خروج الدابة وقيام الساعة والأمور الغيبية التي اختص الله سبحانه وتعالى بمعرفتها. فهذه من المتشابه الذي لا يمكن الوصول إليه. وهناك أمور يعلمها أهل العلم والراسخين فيه، مثل بعض الأحكام الشرعية التي تحتاج إلى النظر والبحث في الأدلة وسبر اللغة العربية، تحتاج إلى بعض العلماء الذين يملكون آلات الاجتهاد حتى يصلوا إلى معرفة هذه الأمور، إما الأحكام وإما المعاني والتفسيرات لبعض الكلمات القرآنية. إذن بهذا يكون الإمام الخطابي رحمه الله قد جمع بين هذه الأقوال، بين من يقول أنه لا سبيل لمعرفة المتشابه وبين من يقول أنه هناك سبيل لمعرفة المتشابه وهم أهل العلم والراسخين فيه. إذن ما هي أو ما هي هذه الأضرب التي ذكرها الإمام الخطابي؟ ضربين: الضرب الأول ما لا سبيل إلى معرفة هذا داخل في الأول، الأول ما لا سبيل إلى معرفته ولا سبيل إلى الوصول إليه. الضرب الثاني ما يعلمه أهل العلم الراسخين فيه من خلال الأدلة وسبر اللغة العربية. أحسنت. نعم. هناك أيضا أمر ينبغي التنبيه إليه، وهو أن المتشابه أحيانا ينقلب إلى محكم، قد يكون الأمر متشابه أو مشتبها فيه عند بعض الناس، مشتبها فيه عند بعض الناس ومحكم عند بعض الناس الآخرين. يعني المتشابه نسبي، فالإنسان قبل أن يعرف معنى هذه الكلمة أو معنى هذا الحكم فإن الأمر بالنسبة إليه يكون متشابه، فإذا علمه ووفق للوصول إلى معناه ووقف على الحكم الشرعي وقوفا صحيحا فإنه ينقلب من محكم إلى متشابه. أحيانا يكون هذا الحكم بالنسبة إلي متشابه وبالنسبة إليك محكم، هذا الأمر أو هذه الآية القرآنية أو هذا الدليل بالنسبة إليك متشابه بالنسبة للشيخ ابن عثيمين محكم مثلا، أو بالنسبة إلى الشيخ الفلاني متشابه وبالنسبة للعالم الفلاني محكم، لأنه بحث واستطاع أن ينقب ويعرف ويبحث حتى توصل إلى الحكم الشرعي الصحيح بالنسبة إليه. الصحابة لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق الأمر عليهم وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، لأنهم كانوا يعتقدون أن المقصود بالظلم الذنوب والمعاصي، وأينا لم يرتكب ذنبا وأينا لم يقع في معصية، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس ما تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم وجلى لهم الأمر وبين لهم الذي كان متشابها عندهم، فانقلب هذا التشابه عندهم إلى محكم، أصبحوا يعلمونه، كانوا يظنون أمرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلى لهم هذا الأمر ووضحه وبين لهم أنه غير ما يعتقدون. قال المحكم هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره، والمتشابه عكسه، الواضح المعنى الظاهر الدلالة هذا هو المحكم. لما تأتيك لفظة الصلاة في القرآن والزكاة، هل هناك إنسان يقول أنا ما أعرف الصلاة أو ما أدري من المقصود بالزكاة؟ هذا محكم من أول وهلة، تعرف أن الصلاة المقصود بها الصلاة التي يصليها الناس بشروطها وأركانها وواجباتها، وكذلك أيضا الزكاة. هناك هذا يعني اتضح بنفسه، الصلاة والزكاة اتضحت بنفسها. هناك بعض المحكم أو الأمور أو الكلمات المحكمة التي لا تتضح بنفسها وإنما تحتاج إلى قرينة أو دليل. الواضح المعنى الظاهر الدلالة باعتبار نفسه مثل الصلاة والزكاة، أو باعتبار غيره يعني باعتبار قرينة أو دليل يوضحه. والدليل الذي ذكرنا لكم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هناك دليل وضح لنا وجلى لنا معنى الظلم في الآية، وأن المقصود به الشرك، وأن المقصود به الشرك. وهناك أيضا بعض الكلمات التي تحتاج إلى قرينة حتى توضحها وتبينها. والمتشابه عكسه، هو الذي لم يظهر تظهر دلالته ولم يتضح معناه لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره. ما استطعنا أن نحكم فيه ولا أن نبت القول فيه. ومن ذلك أيضا ذكروا الحروف المقطعة في بداية السور، الناس خاضوا فيها وتكلموا فيها، لم يظهر لا باعتبار نفسها ولا باعتبار قرينة أخرى أو دليل يبين معنى هذه الآيات من الأحرف المقطعة. فكثير من المفسرين وكثير من أهل العلم أسندوا أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، فقالوا الله أعلم بمراده منها، ما ندري، الله أعلم. نعم. نتكلم عن العام والخاص أو تريدون أن نتوقف؟ من يريد أن نتكلم أو من يريد أن لا نتكلم يرفع يده بدون إحراج. من أراد، ونعتبره الدرس الأخير لأن الإخوة أشعروني أنه غدا عندهم سفر إلى مكة، وقد يكون عندي أنا أيضا سفر، فتريدون أن نأخذ هذا على عجالة، فلا يمنع من هذا. طيب نأخذه بشكل سريع. نعم. طيب لن نأتي منه بسؤال واحد. نعم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: النوع الخامس والأربعون في عامه وخاصه. العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، وصيغته كل مبتدأ نحو كل من عليها فان، أو تابعة نحو فسجد الملائكة كلهم أجمعون، والذي والتي وتثنيتهما وجمعهما نحو والذي قال لوالديه أف لكما، فإن المراد به كل ما صدر منه هذا القول بدليل قوله بعد أولئك الذين حق عليهم القول، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طيب حتى ما نطيل عليكم، العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر، لفظ يستغرق جميع ما يصلح له من غير حصر. هناك ألفاظ عندنا تدل على العموم، إذا أطلقت هذه الألفاظ فإنها تشمل كل ما تحتها. لفظ يستغرق جميع ما يصلح له من غير حصر، ما هي هذه الألفاظ؟ أول هذه الألفاظ كل، لفظة كل سواء وقعت مبتدأ في أول الكلام أو وقعت في أثناء الكلام فإنها تدل على العموم. قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هنا كل تدل على العموم، فلا يستثنى من ذلك أحد. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فما يعمله الإنسان يجده يوم القيامة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ومن أمثلة كل في أثناء الكلام: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فهنا هذه اللفظة دلت على أن الملائكة جميعهم سجدوا بأمر الله سبحانه وتعالى. وأيضا أتى مؤكد ثاني اللي هي لفظة أجمعون: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ثانيا الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي، كلها هذه الأسماء الموصولة تدل على العموم. إذا وردت هذه اللفظة فإنها تدل على العموم. والذي قال لوالديه أفٍّ لكما واللذان يأتيانها منكم، يعني كل من قال لوالديه هذه اللفظة وكل من أتى بهذه الجريمة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، كل امرأة يئست من المحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. كل امرأة يئست من المحيض أصبحت كبيرة لا تحيض، وكل امرأة صغيرة واللائي لم يحضن، يعني إلى الآن ما وصلت إلى حد أو إلى سن المحيض، فإنها تعتد كم شهر؟ 3 أشهر، لأن عدة الطلاق عندنا 3 قروء 3 حيض، على من فسر قروء القرب بالحيض وبعضهم فسره بالطهر 3 حيض. لكن عندنا وسوف الآن يأتينا في التخصيص أن الأصل أن المرأة عدتها 3 حيض، إلا المرأة اليائسة التي لا تحيض، والمرأة الصغيرة التي لا تحيض، والمرأة الحامل، والمرأة التي طلقت قبل أن يدخل بها، يعني عقد عليها فطلقت بعد العقد ولم يدخل بها، الغير مدخول بها عدتها ليست لها عدة، ليست لها عدة. كذلك أيضا المعرف بأل التي هي للجنس والعصر، إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان كله خاسر، كل إنسان خاسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. النكرة في سياق النفي وفي سياق الشرط وفي سياق النهي كلها تدل على العموم. في سياق النفي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وفي سياق الشرط وإن أحد، أحد نكرة في سياق الشرط، إن أداة الشرط، وإن أحد من المشركين، يعني أي أحد، أي أحد عام، أي أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. في سياق النهي فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. عندنا العام 3 أقسام، عرفتم تعريف العام ثم صيغ العموم التي تدل على العموم عرفتموها. أقسام العام عندنا 3، اضبطها جيد. أولا العام الباقي على عمومه، وإن شئت فقل العام الذي لا يمكن تخصيصه بحال من الأحوال، مثل قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقوله إن الله على كل شيء قدير. هل هذا يمكن تخصيصه؟ هل يمكن تخصيص هذا؟ مستحيل، الله على كل شيء قدير، لا يمكن تخصيص هذه الآية. ومثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هل وقع تخصيص لهذه الآية؟ ليس هناك أم يجوز للإنسان نكاحها، فهنا الأمر باق على عمومه لا يمكن تخصيصه. القسم الثاني العام المخصوص، وهذا المراد به الذي خص بالعقل أو بالحس، العام المخصوص، والمقصود به العام المراد به الخصوص، الثاني العام المراد به الخصوص أو هو المخصص بالحس أو بالعقل. العام المراد به الخصوص أو هو المخصص بالحس أو بالعقل، يعني أنت تشعر بحسك أو بعقلك أنه غير عام، يعني فيه ما يخصه. نضرب لك مثال، قوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، هل الملائكة كلهم من في السماوات ومن في الأرض نادت زكريا عليه السلام؟ لا، وإنما المقصود فنادته الملائكة، يعني جبريل عليه السلام ناداه. فأنت تعلم أن هذا العام مخصوص. كذلك أيضا مثاله قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء، هذه الريح التي أرسلت على عاد، هل صحيح أو هل هذا العام على إطلاقه يعني دمرت كل شيء؟ دمرت السماوات، دمرت الأرض، دمرت الجبال؟ لا، تدمر كل شيء بما يتعلق بهؤلاء القوم، بدليل ما بعد هذه الآية مباشرة، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن الآية الدليل من الآية نفسه بين أنها مخصوصة، لم تدمر كل شيء. هذا الثاني. الثالث العام المخصوص، والمراد به ما خص بالأدلة الشرعية، وهذا هو معترك الفقهاء، الآيات التي خصصت بأدلة شرعية، إما آيات خصت بآيات أخرى أو آيات خصت بالسنة أو آيات خصت بالإجماع أو بالقياس. من أمثلة الآيات التي خصت بآيات أخرى مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هنا ذكرنا لكم أنها تدل على ماذا؟ على العموم، يعني كل مطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء، ثلاث حيض. هل هذه الآية على عمومها؟ خصت المطلقات هنا، وقع تخصيص لهؤلاء المطلقات بآيات أخرى، فيستثنى من هذا المطلقة الحامل، فإن عدتها كم؟ حتى تضع حملها. ودليله قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وخصت أيضا بالكبيرة الآيسة من المحيض والصغيرة، بدليل قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. كذلك أيضا تعتد 3 أشهر. وكذلك أيضا قوله تعالى خص المرأة التي طلقت بعد أن عقد عليها ولم يدخل بها، قال سبحانه وتعالى وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمرأة إذا طلقت قبل أن يدخل بها الإنسان فإن هذه المرأة لا تعتد. وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن هذه الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء بكم دليل خصت؟ بثلاثة أدلة. ومن أمثلة الآيات قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طيب لو أن إنسانا أراد أن يتزوج من أخته أو من أمه هل يجوز هذا؟ طيب يقول لك هذا عام، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وما الموصولة تدل على العموم. قال لكنها خصت بآية أخرى وهي قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وأن تجمعوا، وكذلك أيضا الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فالإنسان هناك آيات استثنت بعض النساء لا يجوز للإنسان أن ينكحهن. ما خص من القرآن بالسنة مثل قوله تعالى وأحل الله البيع. طيب لو أن إنسانا أراد أن يتعامل بالعينة أو بالربا ويزعم أنه من البيع، أو مثلا أراد أن يبيع بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة فقال الله سبحانه وتعالى يقول وأحل الله البيع، يعني أي بيع، فهل يعتبر هذا أو استدلاله هذا صحيح؟ لا، لأن هذه الآية خصت بتحريم البيوع الفاسدة التي حرمها الله سبحانه وتعالى وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بيع العينة وبيع النجش والبيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة وغيرها من البيوع الفاسدة، وبيع الرجل على بيع أخيه، كل هذه من البيوع المحرمة فهي مخصوصة بالسنة. قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لو أن إنسانا سرق بأقل من نصف دينار أو من دينار هل تقطع يده؟ لا تقطع، لأن هذه الآية خصت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يقطع السارق في أقل من دينار. كذلك أيضا هناك بعض الآيات خصت بالإجماع، فمثلا آيات المواريث تدل على أن الإنسان يرث من أبيه، الإبن يرث من أبيه. طيب لو كان الإبن عبدا رقيقا هل يرث من والده؟ لا يرث، الرقيق لا يرث. وموانع الإرث تعرفونها كم؟ ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين. الرق من موانع الإرث، هذا خص بالإجماع، خصت آيات المواريث بالإجماع أن الإنسان لا يرث إذا كان عبدا مملوكا رقيقا. كذلك أيضا هناك بعض الآيات خصت بالقياس، مثل قوله تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية خصت أو خص منها العبد المملوك، فإنه وإن زنى لا يجلد 100 جلدة، بل يجلد نصف هذا العدد، يعني 50 جلدة. طيب وين الدليل من القرآن؟ هل هناك دليل يدل على أن العبد يجلد 50 أو نصف هذا العدد؟ لا يوجد دليل، لكن هناك دليل على الأمة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالعلماء قاسوا العبد على الأمة، وأنه يجلد نصف ما على الحر من العقوبة أو من الجلد. وكذلك أيضا مثله في الرجل، فإن العبد لا يرجب، الحر لو زنى وهو محصن يرجب.